الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا مظلوم يا غريب كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صبري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر، ولهفتا لبنات الوحي إذ نظرت قبور فتيتي قبور آل علي خيرة الخير. رمينا بالنفس من فوق النهاية، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب خائف. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كايل المطري، وتلك تندب وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر لفيان من اليسر للغاضر، يقول يا ضيوف عندك المسي يا ابو السجاد جيناك بشكي يا خويا يا لبونا يزيد بالديوان شتم، بس هاي ما كانت على البال ادخل مجلسه وبجنود الاحبال، راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم. يا حسين يا المعروف باسك يا انهض جبيت هل يا مراسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى أبو جعفر الطبري في كتابه بشارة المصطفى مسندا قول جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضوان الله عليه زائرا قبر سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام: أشهد أنك ابن خاتم النبيين وسيد المؤمنين وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء وخامس أصحاب الكساء وسليل التقوى وحليف الهدى، وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا فعليك سلام الله ورضوانه. رغبت أن يدور الحديث هذه الليلة عن شرح هذه الفقرات التي تضمنت خصائص وامتيازات لسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى لسان هذا العبد الصالح الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري الذي لا خلاف بين في الفريقين من المسلمين في وثاقته وجلالة قدره، وأنه كان من عيون أجلاء صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن هذه الكلمات قد وردت في مصدر من المصادر المعتبرة عند المسلمين، وهو كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، وهو من تأليف العلامة الجليل أبي جعفر الطبري الذي يعتبر من أعظم المحدثين السابقين، وقد روى هذا الحديث هذا الخبر مسندا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. وجابر بن عبد الله من كان في مرتبته حينما يتكلم إنما يتكلم بموجب موازين الشريعة، لأنه كان رجلا معروفا بالاتزان والاستقامة، كان رجلا موزونا بتمام المعنى ويتحدث بموازين وموازين شرعية. وحينما زار الحسين سلام الله عليه وخاطبه بهذه الكلمات، خاطبه بكلمات منتقات ومصطفات، اجتبى هذه الكلمات من بين عدة كلمات، كان بوسع جابر رضوان الله عليه أن يضفي على الحسين عليه السلام ألقابا أخرى، لكن جابرا انتخب هذه الألقاب وهذه الخصائص وأسبغها على أبي الشهداء عليه السلام. لنتدبر في هذه الفقرات الواحدة والأخرى. أولا يقول له: أشهد أنك ابن خير النبيين، وفي قراءة ابن خاتم النبيين. هذا أول شرف قدسي حظي به الحسين سلام الله عليه، فإنه ينتمي إلى أعظم جد في تاريخ العالم على الإطلاق، رحم الله الشفهين حين كان يقول في أبياته المعروفة: فما كل جد في الرجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كل أم في النساء بتول. الآخر يقول في أبيات له: إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول. الحسين سلام الله عليه قطعا حينما ملك هذا الامتياز أعطاه حقه، لأن مجرد الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله بذاته لا يعتبر قيمة موضوعية إذا لم ينضم إليه العمل الصالح، لأن النسب كما نعتقد لوحده بمفرده لا يكفي لتمييز الإنسان. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المسألة أن الحسين سلام الله عليه ضم إلى نسبه الشريف التزامه بسمت جده صلى الله عليه وآله، فكان الحامل لمبادئ رسول الله والمجسد لقيم رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا أخذت نهضة الحسين عليه السلام هذا الأثر في أعماق الأمة الإسلامية. وإلا في أيام الحسين كانت هنالك معارضة، ومن جملة رؤوس المعارضة مثلا عبد الله بن الزبير. ابن الزبير أيضا معارض، معارض سياسي وقوي ومحنك في نفس الوقت، وأبوه الزبير بن العوام. الزبير أيضا له علاقات سببية ونسبية مع بني هاشم، والجمهور يعتبرونه من العشرة المبشرة بالجنة مثلا، وأنه من أعضاء الشورى الستة، الزبير، وهذا عبد الله ابن الزبير. وعبد الله ابن الزبير كانت له أيضا سوابق مشرفة مع بني هاشم، لكن في بداية أمره في صغره، لكن انحرف على كبر والعياذ بالله، وأثر على أبيه. لاحظ كيف إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم كما يقول الله، وهذا كان مصداقا له. أمير المؤمنين يقول: لم يزل الزبير منا أهل البيت، لم يزل الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ولده المشؤوم عبد الله فصرفه عنا، أو صدفه عنا. اللي غيره ابنه عبد الله. عبد الله كان إذا صعد المنبر لا يصلي على النبي ولا يذكره إطلاقا، فكان يسأل عن ذلك، يقول إن له في المجلس أهل بيت سوء، حسب عبارته، ناقل السوء ليس بسيء وناقل الكفر ليس بكافر، يقول إن له أهل بيت سوء إذا ذكر بخير اشرأبت أعناقهم وقرت عيونهم وفرحت قلوبهم ولا أريد أن تقر عيونهم. ونحن نضع شوكة في عين ابن الزبير وأمثال ابن الزبير حينما نصلي على محمد وآل محمد. الشاهد أن ابن الزبير يعتبر ابن أسرة منجدة من بيوتات المجد، وكان موقعا لاتخذ موقع أهم من كربلاء قبل أن يقتل فيها الحسين سلام الله عليه. لا شك أن الكعبة أشرف بقعة على وجه الأرض، بالتأكيد الكعبة بيت الله، واتخذ ذلك المكان مقرا له ولحركته السياسية ضد الأمويين. ومع ذلك ما استطاع ابن الزبير أن يستقطب العالم الإسلامي وأن يملك قلوب الناس كما ملكها واستقطبها أبو الشهداء سلام الله عليه. والسر في ذلك هو عبارة عن أن الحسين عليه السلام كان محمديا بتمام المعنى، لم يكن الحسين عليه السلام محمديا نسب فقط، إنما كان محمديا توجه، محمديا تطلع. الحسين عليه السلام لم يكن يبتغي من وراء حركته أن يحكم، وإن كان الحسين سلام الله عليه كان يسعى لإقامة حكومة العدل، لكن الحكومة كانت عنده وسيلة وليست غاية كما هي عند الأمويين والزبيريين. الحسين أولى بالحكم من غيره بالتأكيد، ولو انتصر لحكم عليه السلام، وكان من غاياته وأهدافه من وراء تلك الحركة الإصلاحية، حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لو تم نصر أن تقام حكومة العدل الإلهي. لكن الإمام كان يعلم منذ البداية أنه سوف يقتل عليه السلام، وإنما أصر على الصراع والجهاد والقتل في سبيل الله أو الشهادة لعلمه بأن في شهادته عليه السلام مصلحة كبرى تعود على الإسلام والمسلمين لا تقل عن مصلحة حكومته فيما لو انتصر عليه السلام. فالحسين كان يستهدف الإسلام، تمام همه وهمته الإسلام، وكان سيد الشهداء عليه السلام مخلصا فوق هذا وذاك. فكونه يملك مشروعا، أنا كثيرا ما بينت هذا القانون في كثير من المحاضرات المتقدمة، قلت أن كل مشروع لكي يكون مقبولا عند الله ويكون صاحبه مفلحا منجحا فائزا عند الله عز وجل لابد أن تتوفر فيه مسألتان عنصران. العنصر الأول أن يكون المشروع إسلاميا، والعنصر الثاني أن تكون الأهداف ربانية. حينما أبني مسجد، المسجد مشروع إسلامي، لكن إذا كانت الأهداف الشهرة لا قيمة له عند الله. انتبه جيدا، السبيل سبيل الله هذا أولا، والوجه وجه الله عز وجل. إذا فقد الإنسان في عمله أحد العنصرين فسد عمله، بطل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحسين عليه السلام من جهة مشروعه محمدي، ومن جهة أخرى وجهه هو وجه الله سبحانه وتعالى، كان يريد وجه الله فيما عمل ليس غير. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. فأولا الحسين هو ابن خاتم النبيين، وهذا شرف عززه الحسين عليه السلام بكونه محمدي التوجه والسبيل والمشروع وسيد المؤمنين. هذا يمكن أن يراد به النبي صلى الله عليه وآله باعتباره سيد الخلق ويمكن أن يراد به علي أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار أن الإمام علي عليه السلام هو سيد المؤمنين على الإطلاق بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونستطيع القول أنه الإمام علي عليه السلام هو نفس رسول الله، يعني لا توجد إثنينية في الواقع، الإثنينية إنما كانت في سمة الوظيفة، أن سمة وظيفة النبي أنه رسول، وسمة وظيفة الإمام علي عليه السلام أنه وصي وخليفة في السمة، وإلا هما نفس واحدة، نور واحد، شخصية واحدة. بعد كيف؟ لا نستطيع أن نقول أن للإمام علي شخصية تختلف عن شخصية النبي، شخصية واحدة، شخص واحد، له اسمان، له اسم مركب، اسمه محمد علي، شايف؟ شخص واحد له اسم مركب محمد علي، لكن الأول نبي والثاني وصي. ولهذا تجد أن آية المباهلة نصت، وتعتبر آية المباهلة سيدة آيات الفضائل، بل فضيلة المباهلة سيدة الفضائل لآل البيت صلوات الله عليهم على الإطلاق. هذا معنى أرغب أن تلتفت إليه وتأمل به كثيرا. لو سألك سائل لأهل البيت فضائل كثيرة وعظيمة، لكن ما هي أعظم فضيلة لآل البيت عليهم السلام؟ الجواب هذا لا غير، فقط الجواب أن أعظم فضيلة لهم ما جاء في آية المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وسيد ما في فضيلة المباهلة أيضا قوله وأنفسنا وأنفسكم، هذا أهم من أبناءنا ونساءنا، أنفسنا وأنفسكم، لأن آل علي بحكم علي، فحينما كان علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كان آل علي صلوات الله عليهم أيضا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فسيدة فضائل أهل البيت هذه الفضيلة أنهم نفس رسول الله، فالحسين هو ابن سيد المؤمنين على كلا التقديرين، على كلا المعنيين. قال وابن سيد النقباء، النقباء جمع نقيب، والنقيب عريف القوم أو مسؤولهم، وهذا مصطلح قرآني، وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولعلي في الحسينية العباسية شرحت هذه الآية كريما مفصلا، واستندت إلى بعض الآيات والروايات من طريق الفريقين التي تؤكد أن نقباء هذه الأمة هم الأئمة 12 بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن سيد النقباء هو أبو الأئمة الطاهرين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالحسين هو ابن سيد النقباء، ولهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه كان يحمل روح سيد النقباء، حتى باعتراف أعدائه ابن زياد يقول لشمر ابن ذي الجوشن: والله إن الحسين روح أبيه بين جنبيه. الحسين عليه السلام تجد أن كلماته تمت بصلة وثيقة جدا إلى كلمات أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ كلمة الإمام علي عليه السلام في صفين حينما يقول: رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فإن الحياة في موتكم قاهرين، وإن الموت في حياتكم مقهورين. نفس هذا المعنى الحسين عليه السلام يقول عنه: فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. هذا هو الذل، أن يعيش الإنسان مرغما، والعز أن يموت راغما، يعني أو يموت مرغما، يرغم لا مرغم، أن يموت مرغما أنف العدو. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا مرما. فتلاحظ أن الجنسية واحدة، الديباجة واحدة، السنفية واحدة، الهوية واحدة لهم سلام الله عليهم. وجابر هو يريد هالمعاني، ما يريد يبين شرف نسب للحسين فقط، وإن كان نسبه خير نسب، لكن يريد يبين شرف حسب وأدب، وكذلك مبدأ وخط، أنك ابن هذا الخط، أنك ابن النبي، أنك ابن الوصي، أنت ابن سيد النقباء. ثم ماذا؟ وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. قطعا هذه الكلمة لها قيمتها الموضوعية الكبرى في عالم التحليل والمقارنة. جابر بن عبد الله الأنصاري يريد يأشر إلى أن ذلك المعدن الطاهر للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنتج هذا الوجود الطاهر وهو الحسين عليه السلام. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنت. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجد تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. الزهراء الحوراء الإنسية، الوجود النوراني، النسمة النورانية التي انعقدت نطفتها من ثمرات الجنة كما في روايات الفريقين، عقدت نطفتها في صلب محمد صلى الله عليه وآله من ثمرات الجنة. اللهم صل على محمد. والحسين عليه السلام هو ابن هذه الزيتونة المباركة، هو ابن هذه الشجرة الطيبة. حتى الأول اعترف لما خطبت الزهراء الخطبة الكبرى، قال لها: وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك غير مردودة عن حقك ولا مدفوعة عن صدقك، وأنت سيدة نساء أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك، لا يحبكم إلا سعيد عظيم السعادة ولا يبغضكم إلا شقي بعيد رديء الولادة، أنتم عترة رسول الله الطيبون والخيرة المنتجبون، على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا. قل إذا القبض من هذا ماذا؟ فالقبضت الزهراء حقها، لم تقبض شيئا إطلاقا. أخذ تصدير كلام ليس بالتفت. النتيجة: من فمك أدينك، هذه هي فاطمة صلوات الله عليها، وهذا هو فرعها حسين ابن ذلك الطهر والعفاف والنجابة، وذلك يزيد ابن من؟ لما يقول له أنت ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يريد يقول له لست كفلان ولست كفلان ولست كفلان، ضمنان يستبطن هذا المعنى. يزيد ابن من؟ ابن ميسون. ميسون في تاريخها الذي يذكره ابن الكلبي وبقية النسابين، وابن زياد ابن مرجانة، وهكذا يقول الشاعر: فقد قتل الدعي وعبد كلب بأرض الطف، بأرض الطف أولاد النبي. الواقع أن هذا سببا من أسباب الاستقامة بالتأكيد، حينما يكون الإنسان منتميا إلى رحم طاهر يتسبب في استقامته، وحينما يكون منتميا إلى رحم غير طاهر غير نجيب خبيث هذا يكون سببا من أسباب عدم استقامته. ولهذا في الروايات نجد: من وجد في قلبه برد حبنا أهل البيت فليحمد الله على بادئ النعم. قيل: وما بادئ النعم يا ابن رسول الله؟ قال: طيب المولد. أول نعمة تفاض على الإنسان حينما يوجد هي نعمة طيب المولد، والكاشف عن طيب المولد هو محب محمد وآل محمد صلوات الله. فالأم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لمن كانت أمه عفيفة. هذا بالنعم الله على الإنسان أن ينتمي إلى رحم طاهر. ولهذا تأكيد الروايات على انتخاب المرأة الصالحة: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، العرق دساس، نعم، اختاروا لنطفكم وإياكم وخضراء الدمن، من يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت الشوق. كل هذه التأكيدات تستهدف اختيار الرحم الطاهر للوليد. لهذا الأديب يقول: لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدين. رحم الله من شطر هذين البيتين، قدس الله نفسه الزكية. يقول: لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدين، حباه الله بالمنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي، وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلني أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. ثم قال عليه السلام قال رضوان الله عليه جابر الأنصاري، وحتى لو قلنا عليه السلام فهو مستحق لأنه من الذين يشملهم قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبالمناسبة أجيب على سؤال يتكرر أنه ليش لما تعبرون عن علي بن أبي طالب تقولون صلوات الله عليه؟ منطق القرآن الكريم أولئك صل عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ما جئنا بشيء بدع، قلت بالجيدة. ففي هذا المقام جابر يستحق التسليم عليه والترضي عنه وعليه. جابر يقول بعد ذلك وخامس أصحاب الكساء. التفت شيري جابر يقرر بهذا المعنى. يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه ابن رسول الله لماذا كانت مصيبة جدك الحسين أعظم المصائب؟ وطبعا هنالك خصوصيات في مصيبة الحسين سلام الله عليه من عظمة المأساة وخطورة الحدث بذاته وما شاكل ذلك، لكن هنالك نقطة أشار لها الإمام الرضا عليه السلام. قال لأن أهل الكساء في الأرض خمسة لا غير، أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينما رحل إلى الرفيق الأعلى كان للأمة ولأهل بيته سلوى في أربعة الباقين زهراء وعلي والحسنين. فلما ماتت الزهراء سلام الله عليها عندئذ كانت السلوى في علي والحسنين، فلما قتل علي عليه السلام بقيت السلوى في الحسنين، مات الحسن عليه السلام بقيت السلوى في الحسين. الحسين كان يمثل أهل الكساء بأجمع، كلهم ذهبوا فقط الحسين باقي. فكنت إذا أردت أن ترى جده رسول الله نظرت إلى وجهه، إذا أردت أن ترى أباه علي نظرت إليه، كان يمثلهم بأجمعهم، فكان يوم فقده كفقدهم جميعا. ولهذا تسمع الصيحة يوم عاشوراء اليوم مات جدي رسول الله زينب عليه السلام، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم اليوم. سبب كما يقول المرحوم السيد في أبياته فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. فالحسين عليه السلام هو خامس أصحاب الكساء، هو الممثل لهم، وهو حامل همومهم وطموحاتهم وآمالهم. وبعد هذا يقول وحليف التقوى وسليل الهدى. لا شك أن الحسين عليه السلام كان حليف التقوى، كيف لا وهو سيد شباب أهل الجنة، كيف لا وقد قال فيه النبي حسين مني وأنا من حسين، كيف لا وقد ربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين عليه السلام كان حلف التقوى في أقواله وفي أفعاله في كل تصرفاته صلوات الله عليه. التأريخ رغم أنه كتب بأقلام أعداء أهل البيت لكن التأريخ يعجز ويستحيل أن تجد فيه نقطة ضعف واحدة على آل البيت عليهم السلام. شتموهم، سبوهم على المنابر، سجنوهم، عذبوهم، قتلوهم، سبوا نساء، كل هذا صار، لكن نقطة ضعف طعن بآل البيت في كذب في خيانة للإسلام أبدا أبدا أبدا، في معصية ارتكبوها والعياذ بالله أبدا أبدا. والحال نسب إلى غيرهم، نسب إلى غيرهم الواقع العظائم، عظائم الأمور نسبت إلى غيرهم، أن فلانا صنع كذا وأن فلانا صنع كذا، لاحظ كيف. لكن حينما تجد إلى تأتي إلى آل البيت عليهم السلام تجد أن صفحتهم مشرقة، لأنهم حلف التقوى، بل هم مظهر التقوى. تقوى لو تجسدت في وجود لكانت آل البيت. لهذا ما تستغرب حينما تقرأ تأويل إن خير الزاد التقوى، أن خير الزاد التقوى، التقوى هو عبارة عن سلوك محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لأنك تقرأ برامج الإسلام، مناهج الإسلام، مبادئ الإسلام مجسدة ممثلة في هؤلاء العظماء صلوات الله عليه. مرة أقرأ الصبر في آية تقول اصبروا مرة أقرأ قصة لسلوك الحسين تقول لي اصبر، هذه القصة حدث ميداني حسي ملموس مشهد، هذا مؤثر في النفس أكثر من النظرية. فأهل البيت صلوات الله عليهم هم حلف التقوى، بل هم التقوى مجسدة تتحرك على أرض الواقع. ثم سليل الهدى، بلى والله الحسين سلام الله عليه هو الإنسان المتحدر من كل ذلك التأريخ العظيم، هدى بكل صوره، بدءا بآدم عليه السلام وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أعربت وأعلنت عنه زيارة وارث الصادر عن الإمام الصادق عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، إبراهيم خليل الله، إلى أن تقول محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. هذا الخط خط الهدى بطوله بتأريخه الجهادي العريض حمل عبئه وناء به الحسين سلام الله عليه، فهو يوم عاشوراء يجسد آدم في صرخته، ويجسد نوحا في دعوته، ويجسد إبراهيم في مطالبته بتحطيم الأوثان، ولكنها أوثان بشرية أعتى وأقسى وأفحش من الأصنام المادية التي اتخذها أصحاب النمرود وأمثالهم. وكان يمثل عيسى في زهده وإعراضه عن الدنيا، وكان يمثل موسى أيضا في صيحته بوجه الفراعنة، ويمثل رسول الله جده في صيحته أمام الأعداء حينما قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. والحسين يقول: والله لا أعطيكم هذه الكلمة ترضع من تلك الكلمة، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء ذليل ولا أفر، الصحيح أفر فرار العبيد. فالحسين هو سليل الهدى بكل تأريخه ومجده الطويل العريض. ثم يقول بعد ذلك: وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين. هذا معنى أشير له هنا إشارة وتفصيله في المجلس اللاحق هذه الليلة إن شاء الله، أشرح هناك تفصيل هذه المسألة. لكن على العموم غذتك كف سيد المرسلين فيه إشارة مادية ومعنوية، تارة يراد بالتغذية المعنوية أنه ربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله، وتارة لا يراد التغذية المادية. هذا وقع، يعني الإمام الحسين هل غذي بكف النبي؟ نعم غذي بكف النبي، وهنالك نصوص نصت على ذلك. من النصوص التي نصت على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتبه الثلاثة معاني الأخبار والعلل، وكذلك كتاب العيون عيون أخبار الرضا عليه السلام، وما ذكره الشيخ ابن قولاوه في كامل الزيارة، وما ذكره الشيخ الكليني بسندين بطريقين، طريق ينتهي للإمام الصادق وطريق ينتهي للإمام الرضا عليه السلام، وما نصت عليه أيضا بقية كتب المسلمين، وقد أشار أيضا بعض إخواننا من أبناء الجمهور إلى هذا المعنى، وقد ثبت ذلك الكاتب المعروف فؤاد علي رضا في كتابه الحسين بن علي غصن الرسول الذي قدم له الدكتور محمد فتح الله بدران، قدم لهذا الكتاب، وذكر في هذا الكتاب أن الحسين عليه السلام كان قد ارتضع في أيام رضاعه واغتذى من ريق جده صلى الله عليه وآله، لسان جده، ومن إبهام جده صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك تفصيل إن شاء الله أحيله إلى فرصة أخرى، لأنه تفصيل بمعجزة، والمعجزة تحتاج إلى بيان، وما لم أبين لا يصلح أن أذكر الشيء. على أي حال، ففي الجملة الحسين سلام الله عليه غذته كف سيد المرسلين وكذلك لسان سيد المرسلين. وقد ذكر في تهذيب التهذيب لابن حجر، والهيثمي في المجمع، وابن عساكر كذلك، والذهبي في ميزان الاعتدال، أن الحسين عليه السلام ارتضع واغتذى من لسان وإبهام جده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، غذتك كف سيد المرسلين، ثم ماذا؟ وربيت في حجر المتقين. هذا أيضا شرف عظيم، أن الحجور التي ربي فيها، أن البيوت الأبيات التي ربي فيها الحسين ونشأ وترعرع هي بيوت الرسالة والنبوة والإمامة. هذا المعنى اللي أشار له، قال نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل. هذا الحجور اللي صبب بها الحسين. وأين ربي يزيد؟ ربي بين كؤوس الخمر، ربي بين الراقصات والمغنيات. أرجوك، كم الفرق شاسع، بل القياس فاحش أن نقيس هذا لهذا. تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار، والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها قدم. فالحسين ربي في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان. لا شك أن الثدي الذي ارتضع منه يظهر أن المعنى مجازي لما سيأتي إن شاء الله مستقبلا من أن الزهراء سلام الله عليها لعارض مرضي لم تستطع إرضاع الحسين عليه السلام، ولهذا قلت في القضية معجزة أنه اكتفى بالغذاء من إبهام ولسان جده صلى الله عليه وآله وسلم، وسأذكره في المجلس اللاحق بمصادره من الفريقين إن شاء الله. فربما يكون المعنى في هذا المقام معنويا، لأن الحسين عليه السلام لم يرتضع من ثدي أنثى قط إطلاقا، إنما كان غذاؤه من إبهام ولسان ريق جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون قوله ورضعت من ثدي الإيمان الجانب المجازي وليس الحقيقي، يعني أن الحسين عليه السلام إنما استلهم معاني الإيمان واستلهم معاني الإسلام من ماذا؟ من مصدر الوحي. الحسين لم يأخذ من فلان وفلان أبدا. إذا كان أبو فعيل يأخذ ممن يأخذ، وأبو فلان يأخذ ممن يأخذ، وأبو علان يأخذ ممن يأخذ، فإن سند الحسين جده صلى الله عليه وآله وسلم. والعرب إذا امتدحت رجلا تعبر عنه بأنه قصير النسب، والحسين كذلك واقعا، ما يحتاج تعدد وسائط كثيرة بين الحسين وبين رسول الله. هو ابن فاطمة بنت رسول الله، ما بينه وبين النبي 20 واسطة، لا مباشرة. فهو عليه السلام رضع من ثدي الإيمان وفطم بالإسلام. هنالك من يفطم، ولكن حينما يفطم على غير ما يرتضع به بداعة، كأن يكون أول رضاعه خيرا وآخر رضاعه شرا. ولهذا الروايات تقول لا تسترضع الحمقاء مثلا، روايات تؤكد على أن الرضاع من بدئه إلى ختامه ينبغي أن يكون، يلزم أن يكون من مراضع شريفة وطاهرة وطيبة. الحسين بدؤه وختمه أول درسه وآخر درسه في معدن الوحي كان مشرقا ونجيبا وعاليا. فهو رضع من ثدي الإيمان وفطم بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. طاب الحسين حيا بتلك الحياة التي ملؤها علم وتقى وخلق وعمل صالح، وطاب الحسين ميتا، كيف لا يطيب ميتا وقد استشهد في سبيل المبادئ الحق؟ كيف لا يطيب عليه السلام ميتا وقد شهد الله تعالى وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحسين طاب ميتا بهذا الذكر الطيب. الآن الدنيا كلها الآن نعم، قارات العالم الآن مملوءة بمجالس الحسين سلام الله عليه. لا تتصور أنت الآن في الساعة اللي أنت جالس فيها يمكن مئات المجالس في مختلف أنحاء سطح الكرة الأرضية كلها باسم الحسين. أي طيب أطيب من هذا الذكر أرجوك؟ الذكر الجميل أحد العمرين كما يقول علي عليه السلام، وهكذا كان حسين. وهذا من تفاسير قوله فلنحيينه حياة طيبة. ورد في التفسير أن من معاني الحياة الطيبة الذكر الجميل الخالد، وطبت حيا وطبت وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك. نعم، هذا الشيء الذي يحز في نفس الموالي، أن الأمة فقدت بك قائدا وعلما وإماما وحجة لله على خلقه، لأن الفقيد من هو حامل كل ذلك؟ نعم، العبء المقدس، عبء الأنبياء والأوصياء حمله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تجد أن الشاعر حينما كان يعرض لهذه المسألة يقول: ليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد ضيعت أحكامه واستبيحت، وأضحى حسين للرماح دريئة وقد نهلت منه السيوف وعلتي. الآخر يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تخلتي. حتى يقول: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. الذل ذل المادي يعني به، وإلا من الناحية المعنوية الحسين أعز رقاب المسلمين. غير طيبة بفراقك النفوس إذن أبا عبد الله، لكن في عين الوقت ولا شك في حياتك أنت حي عند ربك ترزق كما قدمنا. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أبوك يحيى بن زكريا. اللفتة الرائعة من جابر الأنصاري، كيف تذكر يحيى بن زكريا؟ قطع اللفتة رائعة نطق بها روح القدس على لسانه، جاء ذكر يحيى بن زكريا، نعم، الذي مضى منذ قرون وقرون على ذهن جابر الأنصاري. ربط جابر بين خط الحسين وبين خط الأنبياء، وأن الأهداف المقدسة التي استشهد من أجلها يحيى ابن زكريا، يحيى استشهد في مقاومة الطاغوت آنذاك كما في قصته التي ستأتينا لعله في الليالي القادمة إن شاء الله، وخاصة ضد فرعون زمانه، وكذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ولكن فرق بين ما أصاب يحيى وما أصاب الحسين عليه السلام. ما الذي جرى على أبي عبد الله وعلى آل أبي عبد الله؟ المصائب التي جرت يشهد التاريخ، تاريخ الدنيا، المسلم غير المسلم، كل من كتب عن فجائع الدهور ومصائب العصور كان يقف مبهورا ومدهوشا ومذهولا أمام ما جرى يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، ولعل ما بعد عاشوراء أعظم وقعا وأشد صدعا في قلوب آل الله مما جرى يوم عاشوراء. الإمام السجاد عليه السلام يسأله ابن رسول الله: أي المصائب أعظم عليك؟ فيقول: سبي عماتي وأخواتي، وإلا القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. لكن يقول له: يا أبا حمزة، هل رأت عيناك؟ شايف هذا كلام يدل على لوعة من الإمام. أنت لما تريد تبين فداحة مصيبة تقول له: يا فلان شايف سامع أول تالي، يدل على لوعة. هذا التعبير، هذا الأسلوب يدل على لوعة وحرقة في قلب الإمام السجاد. يقول له: يا أبا حمزة، يعني نحن أهل بيت مجد وخضر وشرف وجلال، هل رأت عيناك سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ لوعة لوعة حرق بها الكلمة هذه من الإمام السجاد عليه السلام. ثم يسأل هذا السائل، يقول له: سيدي فهمت أنا أشد مصيبة هي السبي، لكن ما هو أشد مصيبة رأيتها في السبي؟ يجاوب الإمام يقول له: الشام الشام. الله أكبر. لأن دخلوا الكوفة الناس تبكي، حتى خاطبتهم عليه السلام، قالت زينب عليه السلام أو أم كلثوم: يقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالله الحاكم بيننا وبينكم. بالنتيجة كان بكاء حتى من الرجال، كان بعضهم يحث التراب على رأسه بعدما خطبت زينب أو خطب الإمام أو خطبت فاطمة الصغرى وقال: هلكتم وما تعلمون. ولكن لما دخلوا الشام دخلوها والدكاكين معطلة، دوائر الدولة معطلة، الجيش استعراض عسكري بيوم عيد، يوم فرح، يوم الظفر، يوم الناصر، الراقصات المغنيات في الشوارع، البوقات تضرب، رايات الفرح والسرور مرفوعة، علائم الزينة، الزخارف، وضع عيد، عيد تماما رسمي من قبل الدولة، والناس بعضهم يقول للآخر: أيامك عليك سعيدة بقدوم رأس الخارجي. من الخارجي؟ الخارجي الحسين بزعمهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا رجعت زينب محمل قلبها من الشام إلى كربلاء. في مثل هذا اليوم كانت زينب تلتمس فرصة أن تشكو آلامها. وين تشكو آلامها؟ تشكو آلامها للرأس، هو الرأس كل آلام ومصائب. شو تعاين برأس الحسين؟ تعاين برأس الحسين حجر أبي الحتوف الجعفي اللي وقع على جبهة الحسين، أو تعاين على رأس الحسين أثر السياط، سياط ابن مرجانة، سياط يزيد. شو تعاين على رأس الحسين؟ كيف تشكو؟ إذا اشتكت إليه ازدادت كربا إلى كربها وألما في قلبها. ولهذا كانت الشكوى يوم 20 من صفر حينما وصلت إلى قبر أبي عبد الله. خويا من الشام يا ابن أم لفيتك، لفيتك واربعين ليلة فارقيتك يا ايه، وتحت التراب خويا لقيتك يا اخويا، حاضر يا خويا تمنيتك تشوف المصيبة على هالبيتك. المصيبة ان زينب عليها السلام كانت توزع نظراتها وتوزع شكاواها، تارة الى الحسين واخرى الى قبري. من عند العلقمي يا ابا الفاضل يا حمى الضائعات بعدك ضعنا، احمى الضائعات بعدك ضعنا. اقبلت الى قبر ابي الفضل العباس ولوعة اخرى عند قبر الكافل. نادت يا نايم بالقبر يا بدر البدور، يا بعد وقتك بطيم، يا عادات الزمان يخون ويجور، لكن مثل هذه ما جرى الحين. يا اخويا شلون القاعه تضمك يا عباس وانت طاد الشامخ، وانت طاد الشامخ على النايس نور العين والتاج على الراس. يا تاليها بقبر من غايا يا يا رجفي. وتوزعت بنات رسول الله كل عند قبر عزيزها وحبيبها، فتسمع ليلى عند قبر الأكبر يا ابني يا ابني يا ابن أردفك القبر بيدي، وانظر لعد حالة ولادي عزيزي علي وهلال عيدي. الله اكبر، يا لها من لوعة بهالليلة، بهالليلة 21 كلهن عند قبر الحسين. بعد ام القاسم ماذا تنادي؟ يا ابني يا ابن اردفك قبر النمت بي، النمت بي وبيك اردك الف وبيك وصي، يا قبر جاسم عينك علي. واما ام الرضيع فجلست عند قبر الحسين، هناك زوجها العزيز وبعد وولدها الحبيب الصغير، لانه قال ولدي والسد رضيعي الى جنبها. آه يا ابن ما تفك لباب لحدك، باب لحدك يا يا يا يا يا ابني يا ابني، اريد اخلي خد فوق خدك يا نرد، خلي خد فاك خدك يا ابني يا ابني. شوف هذا الشطر يوجع الفؤاد، هذا لسان حال الام المرضعة. يا ابني يا ابني ارد خلي خد فوق خدك، اخاف ان تنام الليل وحدك، يا خاف ان تنام الليل يا يا الوحده يا يا يا يا احبتنا فرج عنا يا الله. اقض حوائجنا، شاف مرضانا لا سيما المعينين، فك أسرانا لا سيما المنظورين، آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا الوطن الكريم، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.